أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا رزاق. الله يبارك فيك في الدكتور. وصلنا في سورة يونس عند قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر ما ورد من سورة يونس، نعم، بعد الرسالة التي حملتها هذه الصورة، نعم، في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في شدة الألم من قومه بسبب أنهم أعرضوا على مدار سنوات طوال وعذبوا المؤمنين ولم يسلم إلا عدد قليل على غير المتوقع. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وجاء بالرسالة، الرسالة فيها الخير وفيها ما يجعل هؤلاء قدوة وأسوة لو اتبعوا الحق وضربوا المثل في تحقيق مراد الحق سبحانه وتعالى من خلقه، نعم، وتحقيق العلة من وجودهم، إياك نعبد وإياك نستعين. فكان النبي توقع ان هم من البدايه هيدخلوا في الايه في الاسلام على طول ويذعنوا لرب العالمين، انه كانوا بيقولوا انا اريد منكم كلمه تسود بها العرب والعجم، سياده القياده الدينيه. قولوا لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. نعم. فاللي يؤدي الغايه من حياته هيبقى هو له السبق، أفضل ناس تعيش في الحياة وتفهمها صح هو من أدرك معنى لا إله إلا الله. لكن لم يكن يتوقع منهم كده، فعشر سنوات أو يزيد وهم قاعدين يعذبوا فيه ويعذبوا في أتباعه ويتكلموا في السر أو وكل العرب تتكاتف فيما بينها على التكذيب به، يروح الطائف يبهدلوه ويعرض نفسه على القبائل يرفضوه. يعني محنة شديدة جدا عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عليه الصلاة والسلام، وطبعا لحكمة أرادها رب العزة والجلال. فضرب الله مثلا بأنبياء عاشوا مثل هذه التجربة بس فترة أطول. يعني نوح لبس في قومه 1000 سنة إلى 50 عام. الطوفان بقول لك بعد 600 سنة من عمره نوح، يكون آخر ده على قومه، ده على كلامهم يعني، على كلامهم يعني كلام النصارى في الكتاب المقدس وفي التوراة. لبس في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، ده عمره نوح. لكن الطوفان حصل بعد قد ايه ما حدش عارف، هم بيقولوا 600 سنة. فكونوا يقعد مثلا من ساعة ما بلغ في السن البلوغ اللي يعدي 20 مثلا بالنسبة لنوح 600 سنة وهم قاعد بيدعوهم، مش 10 سنين يعني، فترة طويلة. أو موسى اللي قعد فترة وجيزة خالص بعض الآيات أم دعي عليهم، أو يونس اللي لم ينتظر في قومه لما كذبوه آثار العذاب عليهم فخرج فرفع الله العذاب. فهذه الأمثلة التي ضرب الله عز وجل في سورة يونس كلها مساقة لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام وابتلاء له، ونجح النبي عليه الصلاة والسلام في الابتلاء من خلال أنه دعا لقومه ولم يدعوا عليه أن يهديهم الله تبارك وتعالى، واستجاب الله الدعاء. فبعد أن كذبوا دخلوا في دين الله إيه؟ أفواجا. فالفترة دي معالجة الأحداث فيها نموذج يحتذى به في الصبر على الدعوة، وبيان كيف يتصرف المؤمن إذا حدث له مثل هذا الوضع. نعم. فلما تضيق به الأحوال لا يتركهم بل يصبر عليهم ويدعو ويستمر ويتواصل في الدعوة والدعاء، ويقول لهم أنا عقيدتي واضحة ما فيش مساومة عليه. نعم. زي ما هم حاولوا يساوموا النبي عليه الصلاة والسلام إن نعبد ربك عام وتعبد آلهتنا عاما، قال لا كلامنا مش في كلام. أي محاولات يائسة منهم لكي يصرفوا أهل الحق عن الحق الذي عندهم بيرفض. فقال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني أنتم مش عايزين تؤمنوا وشكين في أنني جاي لكم رسالة حق من عند الله عز وجل، طيب أنا بقول لكم أنا ما عندي الشك، وده ديني وده طريقتي، لكم دينكم وليدين. فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من إيه؟ من دون الله. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ويتوفاني، وأمرت أن أكون من المؤمنين. من المؤمنين، ربنا أمرني أن أنا أكون من المؤمنين الموحدين اللي فاهمين الغاية من الحياة، وإياك نعبد وإياك نستعين، وفاهمين الالتزام بالصراط المستقيم اللي بينزله علي زي ما نزل على الأنبياء المرسلين. نعم. ولكن أعبد الله الذي إيه؟ يتوفى. توفى توفيا، والمتوفي اسم مقيد. وأمرت أي أمرني الله، أمر أمرا فهو الآمر، والآمر ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. والأمر هيبقى وصف فعلي وأمر شرعي. وأمر شرعي، أمرت أمرا شرعيا، تمام كده، الله يكرمك. والآية شهادة توحيد العباد، أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يعني اهدنا الصراط المستقيم، انا على طريق الانبياء والمرسلين، في اياك نعبد واياك ايه نستعين. الايات دي كلها ربطه بفاتحه الكتاب ولادك من الحياه. وان اعبد الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، امرت ان اكون من المؤمنين بالرساله بالحياه بحقيقه الفطره انها مبنيه على دين التوحيد، بالفقر الذاتي للمخلوق والغنى الذاتي للخالق، المعاني كلها. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. للدين حنيفا، أقم وجهك للدين يعني حياتك ووجهتك وصلاتك كلها متوجهة إلى الدين. طيب أقم وجهك للدين هتشمل توجه إلى دين الله الحق. نعم. اللي كان قبل نزول القرآن وقبل نزول الهجرة وقبل الهجرة لما كانت الأمور مفصلة، قبل أن تفصل أقصد، كان متوجهين إلى بيت المقدس اللي كان فيه التوراة اللي هي فيها البقايا من كلام الله تبارك وتعالى، على اعتبار ان التوراة كانت في المكان ده. فلما انتقلت الرسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فالتوجه هيبقى الى محل نزولها في بيت الله الحرام. نعم. فهيتوجه بوجهه الى الكعبة. وحيتوجه على المنهج الذي يوجهنا إلى رب العزة والجلال، والمنهج ده في الوحي، والوحي الباقي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأن أقم وجهك للدين حنيف. طب وأقم وجهك يعني أنصب كل توجهاتك في صلاتك في حياتك في مماتك في كل صغيرة وكبيرة من حركاتك أو سكناتك على تنفيذ مراد الله الشرعي، أحكام العبودية، أحكام الشرعية التكليفية. نعم. يبقى وأن أقم وجهك للدين حنيفا شملت كله، هستمر على الحنيفية السمحة التي لا تميل إلى الشرك ولكن تميل إلى التوحيد. نعم. فاللي حيميلوا إلى الشرك من اليهود والنصارى أنا مش تبعهم، ولا تكونن من الإيه؟ المشركين. من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لأنهم فقراء بذواتهم، وحتى الفقراء اللي عبدوهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، بل الفقراء اللي هم أحياء أفضل منهم آلاف المرات. لأن البشر اللي نعم. بيعبدوا اللات والعزى كأصنام أو أوثان أو الضريح اللي محتاج التاني مين؟ لو انكسرت ايده بتاع الصنم البشر اللي بيجي يصلح؟ صحيح. لازم يصلح. لو الضريح وقع على سيده اللي بيقول عليه معبود بتصرف في الكون وهو القطب المتصرف، بيقول لك يا عم اعمل له ضريح تاني لعود ريحته هتطلع. صح. سيدي العارف بالله هيبقى جايف وريحته هتطلع. يعني حاجة فعلا. ولا تدع من دون الله، أي تتوجه بالدعاء والطلب والاستعانة والاستغاثة، وتوجه أفعالك وحركاتك وسكناتك إلى رفعة معبود آخر غير الحق سبحانه وتعالى. نعم. فتدعوه، أي لأن الدعاء مش بس دعاء بمعنى الطلب بس، لا، توجيه الحياة ناحية هذا المعبود فتعظمه وتعيش من أجله. يعني عايش من أجل بوزة، ناس قاعدة مخصوص كده بس تلمع في بوزة وتنظف بوزة وتعمل زي بوزة وتقعد ويبنوا له أصنام لبوزة وكلام من ده، حياتهم كلها في بوزة. فالحياة دعوة، دعاية، أدعوك بدعاية الإسلام، نظام كامل يتمثل فيه علاقة الإنسان بالفطرة اللي هو موجود عليها، بالأرض، بصاحبها، بمالكها الحقيقي، أنها بسم الله لا باسمنا، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في عبادتنا، في تنفيذ مراده منا، حياة كاملة. فما تعملهاش لحد تاني، إن ما استيش هو فقير بذاته، هو واجب أن يوجه كل صغيرة وكبيرة في حياته إلى الله عز وجل. نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين لأنفسهم. لا، ومن الظالمين لغيرهم. نعم. من الظالمين حتى لمن عبدوهم، على اعتبار اللي عبدوهم أصلا يا جماعة احنا ما احناش عبيد ولا ما احناش معبودات ولا حاجة، انتوا غلطانين. نعم. يعني البدوي دلوقتي ان كان راجل مؤمن صالح وصالح وفي الجنة، فاقول يا جماعة انا والله بريء منكم من افعالكم. عيسى بريء من افعالكم. فاللي يقول مدد يا بدوي مش الله يا شاذلي، لو كان الشاذلي صالح هتلاقيه في القبر يقول يخرب شيطانك وانت بتعمل ايه؟ انت بتوديني في داهية كده. نعم. الله ينتقم منك يا شيخ، روح يا بعيد، اخبرك ازاي؟ يبقى يقول اغثني يا قطب يا متصرف، القطب المتصرف قاعد بيدي عليه. سبحان الله. يا عم انا والله ما عملت حاجه، ماليش دعوه بالكلام ده. انتوا ايه اللي جابكوا عندي؟ نعم. ايه اللي وديكوا عند ابو العباد ابو العباس المرسي؟ المرسي ده تلميذي وفاشل، اخبرك ازاي؟ سبحان الله. شوف، يبقى الناس راحه متوجهه اليه، يقول لك ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وأولياء الله لو كانوا فعلا من أولياء الله لقالوا نحن براء منكم. نعم. سبحان الله. فظلموهم، انتوا كده بتظلموا الناس دي. لو قاموا من قبورهم حيمسكوا الشاذلية، شيوخ الشاذلية دلوقتي يعني يعملوا فيهم البدع. لو كان الشاذلي صالح، ده لو كان صالح، ده لو كان صالح. انما لو كان من عقيده اصحاب الوحده الوجود فهيبقى زنديق على طول. يستاهل اللي بيحصل، يستاهل اللي بيحصل، وممكن يتعذب بسببهم طبعا. وحتى والله انا رجعوني، رجعوني وانا اتوب، رجعوني وانا اتوب اهو. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا لا انك اذا من الظالمين. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني لا البدوي ولا الشاذلي ولا اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى ولا أي حد تاني. الرسالة مش للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ده الكله. فالفعل المنسوب إلى الله يمسس، مش كده؟ وإيه يمسسك؟ مس، مسا فهو الماسس مش الضار. يعني لو جاز الاشتقاق في أسماء الله إن احنا نسمي ربنا على مزاجنا، يبقى أنا فبرضه مش هينفع الضار. هسميه الماسس مش هسميه الضار. فلا يجوز نسبة الضار إلى الله عز وجل، لا اسم ولا وصف ولا حتى فعل. ربنا ما ذكروش فعل، ذكروا هنا إيه؟ خلق من خلق الله تبارك وتعالى. زي ما قلنا في خلق النفع والضرر يخلقه، يمس به الإنسان كفعل. في تشديد الابتلاء على الشخص، إن يرفع البلاء أو الابتلاء أو يزوده، فإن زوده يبقى مسه بضر. إن جعله ابتلاء ومال وأشياء من هذا القبيل يبقى مسه بخير. فخير على شر على المعنى الكوني، ما يتقش عليه المعنى الشرعي. المعنى الشرعي الشر اللي انت شايفه في تشديد البلاء والابتلاء ممكن يبقى خير بالمعنى الايه؟ الشرعي. نعم. لو اتبعت اشفي وانت الايه؟ الشافي، ويرفع الله البلاء وتاخذ الاجر والثواب ويكفر عنك السيئات. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فمن اسمائه الكاشف، اسم مقيد. كاشف الضر. كاشف الضر. وكلمة فلا كاشف له إلا هو، الكاشف هنا مش تطلق على إن ده اسم الأسماء، يعني ده مش كفاية في إثبات الاسم، إنما الكافية في إثبات الاسم إن كاشف العذاب قليلا. فلا كاشف له إلا هو أصبح من المنفي المزمن، النافي المستثنى منه، أخبرك بالك إزاي، او الاستثناء المنفي ده ما بنعتمدش عليه في اثبات الاسم، انما اثبات الاسم بسبب ان كاشف العذاب. نعم. فلا كاشف له ايه؟ الا الا هو. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. فلا راد لفضله، دي اراده كونيه. اراده ايه؟ كونيه. كونيه. و الإرادة الكونية على اعتبار ان ما حدش يقدر يردها يعني. نعم. فهي واقع على محال. وليس من اسمائه المريد. والرد وصف فعله سبحانه وتعالى. فلا راد ليه؟ لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. يصيب، اصاب اصابة، والمصيب ليس من اسماء الحسنى. وشاء مشيئة، المشيئة وصف ذات. والشائي ليس من أسماء، وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، وده شاهد برضو دي لتوحيد الربوبية، وتتضمن الدلالة على توحيد العبودية. والغفور اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة الايه؟ المغفرة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى المغفرة وحدها بالتضمن. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، أي لمن لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وآمن بذلك. نعم. ودي الرحيم دائما متعلقة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة. فالرحيم دل على ذات الله وعلى صفات الرحمة الخاصة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. ثم بين في نهاية السورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. لأن هو طبعا الكلام ده هو نزل قبل هجرته إلى مكة، بعد ما تعب منهم يعني. الحق جاءكم، وأنا بينته ووضحته، وضحت لكم كل صغيرة وكبيرة، ومنهج الناس في الحياة، وانتم مش فايدة فيكم. ونفس الحق اللي جاء به يونس لقومه ونفس الحق وجاء به موسى لقومه من ربكم وجاء به موسى وجاء به نوح وجاء به كل أنبياء المرسلين، لأن ربنا برضه اختصر ذكر المرسلين كلها في آية واحدة. ربنا أرسل رسل من بعد نوح والناس يكذبوه يكذبوهم وربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم وهكذا. فبقول لهم أنا يعني بلغت الرسالة، قل يا أيها الناس، الناس هنا تشمل قريش وما وراءها في كل القرى من اليهود ومن النصارى ومن المشركين والملحدين واللي موجودين في العالم إلى يوم الدين، لأن هنا الأمر عام. قل يا أيها الناس، أم الدعوة بيدعوهم إلى الإسلام، الاستجابة بقى ده بتوفيق الحق سبحانه وتعالى. نعم. على اختيار الإنسان للطاعة، ربنا يوفقه بقى ويهديه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا الوحي اهو وهذا الرسالة اهي، وأنا اللي علي عملته وأنتوا حرين. الرب اسم من أسماء الله المطلقة وهنا مقيد. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإنما يهتدي لنفسه. يبقى جاءكم الحق من ربكم اللي هي الهداية الشرعية يعني. فمن اهتدى الهداية الشرعية وتمسك بأحكام التكليف والعبودية وقال إياك نعبد وإياك نستعين ووحد الله تبارك وتعالى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، يتأسى برسول الله أخلص وتابع، فإنما يهتدي نفسه. وأنت هتنفع ربنا بيه يعني؟ أنت هتستفيد، نجحت في الدنيا في الابتلاء وفزت في الآخرة في دار الجزاء. فإنما يهتدي نفسه. ومن ضل يعني أعرض عن الهداية الشرعية، نعم، أعرض وزاغ وانصرف ولم يؤمن ولم يستجب، فلم يصدق الخبر ولم ينفذ الايه الأمر، فإنما يضل عليها على نفسه. ضلالك على نفسك، بس اسمع وافهم ان ضلالك على نفسك مش معناه ان انت اقوى من ربنا. فربنا سبحانه وتعالى بعد زيغك هذا هو الذي ازاغ القلب، نعم، وازاغه حتى اضله ووقع عليه ما قضاه وقدره سلفا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه للعسرى. فمن مات على العسرى، على الكفر، على الزندقه، على الضلال، على اختيار الكفر وترك الايمان، على اختيار الشرك والتسليس وترك التوحيد، اعلموا ان الله تبارك وتعالى اقوى منكم، ومهما كفرتم فلن تصلوا إلى شيء، بل سيعود الضرر على أنفسكم. نعم. اللي هو فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما يضل إيه؟ عليها. عليها. ضلالك حيقع على نفسك. ولذلك إحنا بنقول مهما أعرض المعرضون ومهما قالوا من أشد منا قوة، ربنا هو أشد منهم قوة، وحيجمعهم في جهنم وبئس المصير. نعم. ودي عقيدة عند المؤمنين. فإنما يضل عليه. وما أنا عليكم بوكيل. يا ربنا أمرني أن أبلغ الرسالة، إنما أتوكل أن أنا أجبكم غصب عنكم علشان تؤمنوا وتدخلوا في الإسلام لا، ما وكلنيش بكده. نعم. هوكلني أن أنا أبلغ الإيه؟ الرسالة. الرسالة، وليس الوكالة في إلزام الناس باتباع الإسلام جبرا ولا قوة، أو أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لأنه هو قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى نفى الهداية الكونية عن الرسول، ما وكلوش ربنا وفوضوا في الكون عشان يفتح قلب فلان هداية ولا ما يفتحوش. يجبر فلان على الهداية ولا لا، إنما أرسله برسالة فيها هداية تشريعية، هداية بيان، إرادة للعبودية، يبين فيهم أحكام التكليف والشرع، لكن لم يرسله بالإرادة الكونية اللي ربنا أراد فيها سلفا في اللوح المحفوظ الذي خبأه ولم يطلع عليه أحدا، لا ملك ولا نبي، إلا بعد أن تقع من العبد يكشفها ربنا سبحانه وتعالى. وما أنا عليكم بإيه؟ بوكيل. واتبع ما يوحى إليك، يعني نفذ. الهداية الشرعية اللي ربنا أرسلك بها ونفذها على وجه تظهر فيه كيفية أداء رسالة. نعم. لأن احنا قلنا الكيفيات المشهودة في أفعال النبي دايما تضرب بقياس التمثيل، وكل ما ضربت بقياس التمثيل أو الشمول كان بيان الشرع أفضل. يعني كل ما الواحد يتأس كيف كان يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أعرف كده، ما روحش أقول كيف كان يوصل الإمام، افرض الإمام غلطان. نعم. أنا بصلي الناس بتصلي ولا بصلي على كيفية أداء للصلاة، يعني علشان الرسول صلاها هكذا، وأنا الرسول صلى كده، متعبد باتباع الرسول مش باتباع أبويا ولا أمي ولا أخواتي ولا حد من قرايبي. نعم. ولا الأباء ولا الأجداد. فبيقول واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي ما أوحاه الله إليك، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، للحكم الكوني. الحكم هنا الكون، حتى يحكم الله، لأنه هو قال له ما يوحى إليك ده الحكم الشرعي. واصبر، أي على الجماعة اللي بيكذبوك. فطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم. نعم. وأن لا يفعل ما فعله نوح ولا ما فعله موسى ولا ما فعله إيه؟ يونس. يونس في الاستعجال أو الدعاء عليهم دعاء يستأصل بيضته. فكان أرحم الناس بأمته. بل دعا ألا يستأصل الله تبارك وتعالى أمته بعذاب يستبيحهم كلهم. واستجاب الله له. دعا ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعهم. ده ابتلاء. يتبين لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة فكلهم مؤمنين، لكن نعم. الله شاء أن يبتليهم بين إيمان وعصيان. نعم. ويتفرقوا ويتحزبوا ويحصل مشكلة وغساء مرة كغساء السيل ويعودوا مرة ثانية وهكذا على حسب استقامة العباد على طاعة الله تبارك وتعالى. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الإيه؟ الحاكمين. يبقى الحكم هنا حكم كوني، والآيات كلها شاهدة لتوحيد العباد. نعم. وهو خير الحاكمين ده اسم إيه؟ مقيد. حكم حكما. الحكم والحكيم من أسماء الله الحسنى. نعم. وخير الحاكمين زي ما احنا شايفين اسم مقيد. كده وصلت الرسالة للنبي عليه السلام في موضوع التعامل مع المشركين والتعامل مع قومه والتعامل مع الناس، وما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة حدثت وكانت محلا للابتلاء صبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا لقومه ولم يدعو عليهم. نعم. وكان يمكن أن ينتهي كل المشركين في مكة في لحظة لو قال أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان فين؟ في مكة. لكنه قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فكانت كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابتلاءات وهجرة وشقاء وعذاب. نعم. إلى أن هداهم الله تبارك وتعالى في النهاية ودخلوا في دين الله أفواجا. نعم. هذه سورة يونس وسماها الله عز وجل سورة يونس علشان يبقى تحمل رسالة في إقامة الحجة على النصارى من خلال سفر يونان. وكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة والأحداث بتفاصيل دقيقة ذكروها على غير ما أراد رب العزة والجلال، وإن المسألة عندهم كانت مسألة عصبية، وإن يونس مش عايز هداية الناس وزعلان عشان هداية الناس. يعني أنا مش عارف نبي إيه اللي رايح يقول للناس، لأ أنا مش رايح لهم، روح للناس دي بلغهم، لأ مش رايح، أنا ههرب ويهرب من ربنا. يا سلام، وبعد كده عشان ربنا هداهم واستقاموا وآمنوا فيجي يونس يزعل ويقول أموت نفسي بقى ولا أعمل إيه بالضبط، بتهديهم ليه؟ أنا قلت قبل كده إنك إله رحيم وهترحمهم، ما انت عايز ايه بالضبط؟ يعني الرسالة اللي وردت عند النصارى القرآن كشفها، نعم، وفضحها. جاءت الصورة والآيات حاملة في طياتها رسالة موجهة، ما حدش واخد باله ان ده راح تزلزل النصارى هناك. نعم. اللي عارف الكلام ده مين؟ كبار بتوعهم، الباحثون المتخصصون اللي بيقارنوا وما بيطلعوش النتائج للناس عشان يقولوا في عندكم ايه. لكن سبحان ما حصلتش، ما حصلتش. يعني الا تلاحظ انه في التاريخ، تاريخ دراسه الاديان والمقارنه ومقارنه الاديان، ان ما فيش اي سيره على الاطلاق لهذه المقارنات ونتائجها. وهيقول لك ما حصلتش، ربما لا حصل. اللي يدرس القران كلمه كلمه على مدار 200 سنه يدرسوا فيه ويطلعوا القرآن معجم فرس لألفاظ القرآن ومعجم فرس لألفاظ السنة النبوية بهذه الدقة اللي نعم. بنيت عليها مراجع بحثية، مش ممكن النصارى يعملوا الكلام ده ولا يلاحظوا ما عندهم ويقارنوا، بس خبوا المقارنات، مش عايزين يقولوها للناس، فضلوا مخبيينها. ولذلك خلت علوم المقارنة في الأديان من تركيز على هذه القضية في المقارنة. السر في كده ايه؟ ليه كده؟ محاولتهم لاخفاء هذا الامر، تجهيل الناس عنه، لان اظهار هذا الامر معناه بيان الحق للنصارى. واسلام ما لا يقل عن نصف النصارى، يعني لو الصوره اتضحت للناس في الاعلام مش اقل من 1 مليار نصراني هيدخل الاسلام. نعم. وهم مش عايزين كده، عايزين يشوهوا صوره الاسلام بكل صوره، مؤسسات ضخمه تنفق وتجيب مجموعة من الجهلة والرويبضات اللي بيتكلموا في دين الله تبارك وتعالى من المنسوبين للإسلام عشان خاطر يشوهوا ويطعنوا فيه. لكن ما حدش منهم يقول لهم طب يا جماعة كسفوا على دمكم، ما اللي عندكم بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم. كده انتهت سورة يونس. نأتي إلى بداية سورة هود. سورة هود مكية في أغلب آياتها، لكن سميت بسورة هود، يعني هود ذكر فيها هود. وإشارة هود، طب هود ده بقى ما جابوش سيرته خالص، وربنا يذكر ويكرر في ذكر هود عليه السلام ان مثل هود لا يمكن الا يذكر في اي كتاب سماوي. إذا كنتوا أنتوا ذكرتوا يونس ما تذكروش هود؟ قصة هود أولى. أولى. إن قومه هلكوا بسبب تكذيبهم. لا وغير كده، ده كان قبل إبراهيم. وبعد نوح. وإيه وأمة وحضارة كبيرة جدا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين اتكلم على ثمود. فعاد وثمود كده ضاعوا من عندكم، اتبخروا من عندكم. يعني ده سورة هود تعمل فيهم العدل. بس ربنا لما ذكر هود للمسلمين بقى أراد أن يبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها محكمة وجاءت مهيمنة ومذكرة تقيم الحجة على اليهود وعلى النصارى وتبين للمسلمين حقيقة الأنبياء والمرسلين اللي ما هتلاقوهاش هنا في كتابهم ده. مش الكلام ده، هم شوهوا الرسالة بتاع الأنبياء وأطمسوا على أنبياء وحذفوا أنبياء وفعلوا برسالة السماء ما فعلوا. يعني ما تنفعش تبقى مصدر ولا مرجع إلا ما فيش غير القرآن، القرآن الكريم حجة قائمة تصل. لذلك هم مش عارفين نعمل في ده ايه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ألف لام راء على نفس الارتباط مع سورة الفاتحة، يونس والفاتحة والبقرة. ألف لام راء، قول بقى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته، كل آياتي محكمة. نعم. أحكمت في صياغتها، في بلاغتها، في وضوح معانيها، في كل ما يخصها وكملها على مستوى الحرف. نعم. كهداية تبقى إلى قيام الساعة فيها بيان الصراط المستقيم. إنهم لما قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا مقررين بالفقر الذاتي والغنى الذاتي رب العالمين. طب يا رب فين الطريق اللي يودينا إلى سبيل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة؟ نعم. اهدنا الصراط المستقيم. بلاش بقى طريق اليهود وطريق النصارى المغضوب عليهم أو الضالين اللي حرفوا وبدلوا وأخفوا وطمسوا وقول كل أنت عايزه. قالوا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، يعني جاي من عند حكيم خبير. أحكمت آياته، هنا القرآن كله محكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فيبقى القرآن كله إيه؟ متشابه. متشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأصبح في محكم وفي متشابه. في محكم متشابه. تعارض ده ولا إيه؟ لا، لأن القرآن جاء بكلمات لها معاني محكمة واضحة بينة في معناها، ما فيش ولا آية إلا ولها معنى. بعدين بنشرح في المعاني، ولو طب ممكن نفصل ممكن كمان، ممكن نفصل بدل ما ناخد 30 ساعة في الجزء ناخد 300 ساعة في الجزء ونبطلش. احنا بننظر للجانب العقدي فقط. ألف لام راء كتاب إيه؟ أحكمت آياته، يعني في معناها واضح محكم. في الدلالة محكم، يعني معناه واضح وفي تحمل رسائل كثيرة جدا جدا جدا. نعم. الآية الواحدة رسائل متعددة من الإحكام. أحكمت آياته، ألفاظه بحيث لا تتغير ولا تتبدل، بل تقرأ بالقراءات وتبقى القراءات باقية ما تتغيرش. نعم. عايز أي قراءة؟ بحيث إن كانت العرب في كل ألسنتها أراد الله إعجازها. يعني مش زي مثلا كتاب الحياة وكتاب الفندايك وكتاب لا لا لا لا. الإنجيل الشريف ده هم عشان يصل إلى نص واحد أصلا. المشكلة إنك تصل إلى نص واحد، فعشان يصل إلى نص واحد مشكلة. لا ده هنا بقولك لا، ده مش النص واحد واحد بس، وقرأته واحدة على اختلاف الإيه؟ الألسن. الألسن. ولو أي قراءة جاءت هتلاقي لها معناها الواضح. يعني الإعجاز هنا، الإعجاز هنا بعد ثبات النص. ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن على سبعة أحرف في قراءته. ده قمة الإعجاز والتحدي يعني. نعم. ده الإحكام. فالإحكام في المعنى اللي تتضمنه لغة العرب. طيب متشابها كله قطعة واحدة. من لدن حكيم ايه؟ خبير. خبير يعني كلمات تكلم بها الحق على مستوى الاعجاز من اول حرف لاخر حرف. لو هو جاي من عند محمد او كانه لو هو مثلا شعر، ف فاللي قاله محمد هو عنده 40 سنة مش زي اللي قاله بعد ما عنده 60 سنة، لا 20 سنة خبرة مثلا. لفتة جميلة. كله نسق واحد، مستوى واحد من القمة والرفعة والإعجاز والبلاغة والصياغة وكله شبه بعض. كتابا متشابه. طيب أمال بقى إيه المحكم وإيه المتشابه؟ باعتبار الدلالة على الكيفية والحقيقة اللي بيدل عليها الكلام والمعنى. دي اللي في آية آل عمران. اللي في آية آل عمران اللي شرحناها. فباعتبار الدلالة على ما غاب عنا من حقائق لا نراها متشابهة في كيفيتها عنا، ما نقدرش نوصفها لأن احنا ما شفناهاش أو شفنا لها مثيل. واللي شفناه له مثيل زي أحكام الإسلام، الصلاة، الصيام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، صلوا كما رأيتموني أصلي. فدي واضحة في معناها، واضحة في الكيفية اللي دلت عليها، فالآية محكمة جميعها. يبقى أما يكون المعنى واضح والكيف واضح يبقى الآية كلها محكمة. محكمة المعنى، محكمة الكيفية. أما يكون المعنى واضح والكيف غير معلوم لي لأن ما شفتوش، يبقى الآية متشابهة باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى. محكمة في معنى. محكمة في معنى. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. نعم. فصلت فيه الايه؟ الكيفيات المحكمة المتشابهة. نعم. فصلت في رسائله التي تحملها كل آية. ففيها تفصيل. فالتفصيل ده هيبان ازاي؟ التفصيل ممتد. نعم. لم ينقطع. يعني آية تربط مع آية، وآية تربط مع فاتحة الكتاب، وآية تربط مع رسالة راح في مكان فلاني دليلها هو. نعم. أطلعه لك من الرسالة دي. رسالة راح لواحد منافق مستخبي، رسالة تصف حالة مؤمن في بيته مع زوجته يدعوان الله عز وجل لما ضيف ضيفا وبيت عيالهم جعانين وأكلوا الضيف وقالوا الحمد لله طفوا الايه؟ الأنوار. الأنوار على أساس الضيف ياكل ما يحسش ان هم قاعدين بيقلبوا في حجاره كانهم بياكلوا. فتنزل رساله هنا ورساله هنا ورساله هنا ورساله هنا ورساله هنا، فيها كل التفصيلات والرسائل. فالايه اللي اجملت في مكان تفصل في اخر. ومجموعه روابط بقى الواحد لما يبص كده ويدخل، تخيل بقى انت داخل كده بايه؟ بكاميرا بتكبر. فتشوف تحت منها رسالة ورسالة ورسالة ورسالة ورسالة ورسالة في كل كلمة من الكلمات، الروابط اللي موجودة ده فيه رابط رايح هنا ورابط رايح هنا ورايح، شايف التفصيل الكبير جدا جدا. نعم. يبقى الآية محكمة، اللفظ أصبح خلاص، الجملة نزلت إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عربي. خش جوه بقى. محكمة في الرسائل والدلائل والإشارات اللي رايحة وجاية هنا وهنا، فالتفصيل كله من لدن حكيم خبير، فيذكر اسمه الحكيم لمنتهى إحكام الآيات. وخبير عشان عالم بكل قلوب البشر وما يدور فيها من أهل الحق ومن أهل الباطل. أحكمت أي أحكمها الله إحكاما. نعم. فالإحكام وصف فعله، والحكيم اسمه سبحانه وتعالى. نعم. ورد مطلقا أحكمت آياته ثم فصلت. الآيات بقى طبعا حيشمل آيات الله عز وجل والآيات اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كأحاديث قدسية أو أحاديث تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم فصلت، فصلناه تفصيلا، هنا مسند إلى الله، فصل تفصيلا، فالتفصيل هيبقى وصف فعل، والمفصل ليس من أسماء الله، من أسماء الحسنى، من حكيم، من لدن حكيم خبير، من لدن يعني من عند حكيم خبير. الرسالة المحكمة أو بقى اللي فيها واضحة بقى أحكام العبودية، لأن في أخبار وأوامر. ففي الأخبار إذا كانت أخبار عن غيبيات تبقى محكمات في المعنى متشابهات في الكيف، أخبار عن واقع حدث يبقى متشابه محكم في المعنى ومحكم في الكيف، أخبار متعلقة بعالم الشهادة محكم في المعنى محكم في الكيف، عن الجنة عن النار محكم في المعنى متشابه في الكيف. نعم. الغيبيات كيفيتها لا يعلمها إلا الله. لكن في كلمات ومعاني دلت على هذه الغيبيات والحقائق اللي فيه. زي الاستواء. الاستواء محكم ولا متشابه؟ أو الآية الرحمن العرش استوى من المحكمات المتشابهات. محكم في المعنى متشابه في الكيف. ما ينفعش تقول محكم كله ولا متشابه كله. تقول محكمات في المعنى متشابهات في الكيف. ولو قلت متشابه فقط يبقى القصد ان انا متشابه في الكيفية. لان يعني القرآن كله محكم. الآية من المتشابهات يبقى في الكيفية. لان يعني كل القرآن ان كان قصد من التشابه والتماثل فكل القرآن متشابه. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نذير وبشير دي فيها دعوة إلى توحيد العبودية لله، وده الرسالة اللي جاي بيسأل فيها عن إياك نعبد وإياك نستعين وإهدنا الصراط المستقيم. أهو إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم من الشرك اللي أنتم بتعملوه. نعم. ثم توبوا إليه. لو استقمتم واستجبتم ربنا هيسودكم ويمكنكم ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني لغاية ما يجي الموت. متع امتاعا فهو الممتع، الممتع ليس من أسمائه، ومتع فعله والامتاع وصف فعله. نعم. ويؤتي كل إلى أجل مسمى، يا إما بالموت يا إما بإيه، بما يقدره الله في شأن المستقيم، حتى يا ينحرف تبقى مشكلة تانية أو يموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني هيعاقب كل واحد أو يديله الأجر اللي هو آمن فأعطاه الله عز وجل فضله في الدنيا وفي الإيه في الآخرة. يؤتي ليس من أسماء المؤتي، والإتيان وصفه. ويؤتي كل ذي فضل إيه فضله. فضل. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، زي اللي حصل في الأمم السابقة. هيجي العذاب لو أعرضتم، وإن آمنتم فإلى الله مرجعكم سواء آمنتم أو كفرتم، وهو على كل شيء إيه قدير. قدير ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الكل، ودي قدرته وقدره الذي قدره على الكل. إن الدار تبقى دار ابتلاء إلى يوم المصير، إلى يوم الساعة، إلى النفخ في الصور، إلى القيام من القبور، إلى الوقوف بين يدي رب العزة والجلال للعرض والحساب ثم الجزاء. نسأل الله العفو والعافية، وإن ربنا ينجينا يوم القيامة. آمين. ثم ذكر الله وصفا للمشركين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بقى في بداية الأحداث. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. هم قاعدين يداروا بيوطوا كده ويحطوا وشهم في الأرض. وط صدره كده وحط وشه في الأرض. يعمل نفسه مش واخد باله. مش واخد باله. وهو قاعد بيسمع. وقاعدين بيتكلموا مع بعض. وممكن يطلعوا بالليل يروحوا يسمعوه. يسمعوا القرآن ينزل. ألا حين يستغشون ثيابهم. ساعة ما هم وضعين عليهم ثيابهم وهم نايمين. وبيقوموا يروحوا إيه؟ أو يكلموا بعض. أو قاعدين في الليل يعني. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم ومطلع على قلوبهم ويرى ما فيها. إنه عليم بذات الإيه؟ الصدور. يعني كان ربنا يقول شوفوا أنتم محاصرين وفي دار ابتلاء، اوعوا تفكروا أن أنتم هتهربوا من رب العزة والجلال. عليم بما يدور في صدوركم. كل دي من الأمور الإيه؟ الحث على اليقظة والنظر والتأمل. ما انتوا بتروحوا تدوروا وبتسمعوا وبتشوفوا الكلام مقص. ايه اللي منعكم من الإيمان غير قضية الكبر والاستعلاء؟ نعم. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا عاناها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عليه الصلاة والسلام، وتألم منها إلى أن جعل الله الفرج والمخرج، وجاء النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى بمجموعة آمنت وبايعوا بيعة العقبة. نعم. و تعهدوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هاجر إليهم في المدينة، وكان ما كان، أحداث جاءت وأمور قلبها رب العزة والجلال ليبتلي العباد، لكن في النهاية ما فيش صغيرة أو كبيرة في الكون، حتى الدواب، إلا رب العزة والجلال يتولاها وبين الغاية من وجودها وخلقها. واللي يفهم القرآن على محمل النظر العام في حكمة الحياة وما جاء فيها يجد طعما آخر وجمالا آخر وحكمة باهرة في إنشاء الخلق وفي ترتيب أمور الملك، في تدبير الله الكوني وتدبيره الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الساعات التي نمضيها في كتاب الله عز وجل في ميزان حسناتنا وحسنات كل من يشاهدها أو ينقلها للآخرين. آمين. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي عملك وفي وقتك وفي صحتك. أخيرا برضو ندعو الله أن يبارك في القائمين على العمل من المخرجين وفريق التصوير والإخراج، ربنا يبارك في الشيخ أبو زيد وأم عبد الرزاق وأم محمود الكبيرة والصغيرة، نعم، ويبارك في أولادهم كل اللي وقفوا معنا وساعدونا، ويبارك في إخواننا اللي قاموا على المونتاج وقاموا على إخراج الحلقات، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يعيننا ويثبتنا حتى ننتهي من شرح كل ما يتعلق بالقرآن. وإن كان حتى الآن أنا شايف كأن سورة البقرة وآل عمران كانت كفاية لإقامة الحجة على الخلائق أجمعين. صحيح، الفاتحة لوحدها فيها المنهج اللي فيها المنهج كله. سبحان الله. سبحان الله. جزاك الله خير في الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أسقاط